أطفال الكفار مثل ما قال الله من خير العامل حكم حكم أهله حكم حكم أهله لا يغسل ولا يصلى عليه معاه لما بين أهله يدهم مثل أهله لا يغسل ولا يصلى عليه لأنك أهله ولكن يوم القيامة الله من خير العاملين والصحيح أنه يمتحن يوم القيامة الله يمتحنه يوم القيامة ويأمره فإن أطاعوا دخلوا الجنة وإن أخذوا دخلوا النار معاه وهكذا الفترة الذين ماتوا لفترة ما جاءت الرسل الدنيا ما جاء الرسل يوم القيامة يمتحنون ويؤمرون وينهون فإن جاءوا دخلوا الجنة وإن أخذوا دخلوا النار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.